من صفحة الأعشاء الجزء الرابع عشر صفحة 89. وأما ما كتب المأمون فنصه بعد البسملة: هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين، كتب له عبد الله ابن هارون أمير المؤمنين في صحة من عقله وجواز من أمره وصدق نية فيما كتب من كتابه ومعرفة ما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته ولجماعة المسلمين. إن أمير المؤمنين هارون ولاني العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين في سلطانه بعد أخي محمد ابن هارون أمير المؤمنين، وولاني في حياته وبعده خراسان وقوره وجميع أعمالها من الصدقات والعشر والبريد والطراز وغير ذلك، واشترط لي على محمد ابن أمير المؤمنين الوفاء بما عقد لي من الخلافة والولاية للعباد والبلاد بعده، وولايتي خراسان وجميع أعمالها، ولا يعرض لي في شيء مما أقطعني أمير المؤمنين أو ابتاع لي من الضياع والعقد والدور والرباع أو ابتعت منه لنفسي من ذلك، وما أعطاني أمير المؤمنين هارون من الأموال والجوهر والكسى والمتاع والدواب في سبب محاسنته لأصحابه، ولا يتتبع لي في ذلك ولا لأحد منهم أثرا، ولا يدخل علي ولا على أحد ممن كان معي ومني، ولا عمالي ولا كتابي، ومن استعنت به في جميع الناس مكروها في دم ولا نفس ولا شعر ولا شعر ولا بشر ولا مال ولا صغير ولا كبير. فأجابه لذلك وأقربه وكتب له به كتابا كتبه على نفسه ورضى به أمير المؤمنين هارون وقبله وقبله وعرف صدق نيته، فشرطت لعبد الله هارون أمير المؤمنين وجعلت له على نفسي أن أسمع لمحمد ابن أمير المؤمنين وأطيعه ولا أعصيه وأنصحه ولا أغشه وأوفي ببيعته وولايته، ولا أغدر ولا أنكث ولا أنفذ كتبه وأموره، وأحسن مؤازرته ومكونفته، وأجاهد عدوه في ناحيتي بأحسن جهاد ما وفى لي بما شرط لي ولعبد الله هارون أمير المؤمنين، وسماه بالكتاب الذي كتبه لأمير المؤمنين ورضى به أمير المؤمنين، ولم ينقض شيئا من ذلك، ولم ينقض أمرا من الأمور التي اشترطها لي عليه هارون أمير المؤمنين. وإن احتاج محمد بن هارون أمير المؤمنين إلى جند وكتب لي يأمرني بأشخاصهم إليه أو إلى ناحية من النواحي أو إلى عدو من أعدائه خالفه أو أراد نقض شيء من سلطانه وسلطاني الذي أسنده هارون أمير المؤمنين إلينا وولانا، أن أنفذ أمره ولا أخالفه ولا أقصر في شيء كتب به إليه. وإن أراد محمد بن أمير المؤمنين هارون أن يولي رجلا من ولده العهد والخلافة من بعدي فذلك له، ما وفى لي بما جعل لي أمير المؤمنين هارون واشترط لي عليه وشرطه على نفسه وأمري وفي أمري، وعلى إنفاذ ذلك والوفاء له بذلك، ولا أنقض ذلك ولا أغيره ولا أبدله ولا أقدم قبله أحد من ولدي ولا قريبا ولا بعيدا من الناس أجمعين، إلا أن يولي هارون أمير المؤمنين أحدا من ولده العهد من بعدي فيلزمني الوفاء بذلك. وجعلت الأمير المؤمنين ومحمد بن أمير المؤمنين علي الوفاء بما اشترطت وسميت في كتابي هذا، ما وفى لي محمد بن أمير المؤمنين هارون بجميع ما اشترط لي هارون أمير المؤمنين عليه في نفسي، وما أعطاني أمير المؤمنين هارون في جميع الأشياء المسماة في الكتاب الذي كتبه لي، وعلي عهد الله تعالى وميثاقه وذمة أمير المؤمنين وذمتي وذمة آبائي وذمم المؤمنين، وأشد ما أخذ الله عز وجل على النبيين والمرسلين من خلقه أجمعين من عهود ومواثيقه والإيمان المؤكدة التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها. فإن أنا أنقضت شيئا مما اشترطت وسميت في كتابي هذا له أو غيرت أو بدلت أو نكشت أو غدرت فبرئت من الله عز وجل ومن ولايته ومن دينه ومن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقيت الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كافرا مشركا، وكل امرأة لي اليوم أو أتزوجها إلى 30 سنة طالق 3 البتة طلاق الحرج، وكل مملوك لي اليوم أو أملكه إلى 30 سنة أحرارا لوجه الله تعالى، وعلي المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة 30 حجة نظرا واجبا علي، وفي عنقي حافيا راجلا لا يقبل الله مني إلا الوفاء به، وكل مالي هو لي اليوم أو أملكه إلى 30 سنة هدى بالغ الكعبة. وكلما جعلت لعبد الله هارون أمير المؤمنين أو شرطت في كتابي هذا لازم لي لا أضمر غيره ولا أنوي سواه. شهد فلان وفلان بأسماء الشهود المقدم ذكرهم في كتاب الآمين المبتدأ بذكره. قال الأزرقي: ولم يزل هذان الشرطان معلقين في جوف الكعبة حتى مات هارون الرشيد، وبعد ما مات بستين بسنتين في خلافة الأمين، فكلم الفضل بن الربيع محمد بن عبد الله الحجبي في إتيانه بهما، فنزعهما من الكعبة وذهب بهما إلى بغداد، فأخذهما الفضل فحرقهما بالنار. قل: وعلى نحو من ذلك كتب أبو إسحاق الصابي مواصفة بالصلح بين شرف الدولة وزين الملة أبو الفوارق وصمصام الدولة وشمس الملة أبي كاليجار ابن عضد الدولة ابن ركن الدولة ابن بويه في النص من صبر سنة 76 و300، ونصها بعد البسملة الشريفة: هذا ما اتفق واصطلح وتعاهد وتعاقد عليه شرف الدولة وزير الملة أبو الفوارس وخمصام الدولة أبو كاليجار ابن عضد الدولة وتاج الملة أبي شجاع ابن ركن الدولة ابن أبي علي مولاي أمير المؤمنين الطائع لله، أطال الله بقاءه وأدام عزه وتأييده ونصره وعلوه وإذنه. اتفق وتصالح وتعاهد وتعاقد على تقوى الله تعالى وإيثار طاعته والاعتصام بحبله وقوته والالتجاء إلى حسن توفيقه ومعونته والإقرار بانفراده ووحدانيته لا شريك له ولا مثل ولا ضد ولا ند، والصلاة على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليما، والطاعة لأمير المؤمنين الطائع لله والالتزام بوثائق بيعته وعلائق دعوته والتواذر على موالاة وليه ومعاداة عدوه وعلى أن يمسك ذات بينهما بالسيرة الحميدة والسنن الرشيدة التي سنها لهما السلف الصالح من آبائهما وأجدادهما في التآلف والتواذر والتعاضد والتظافر وتعظيم الأصغر للأكبر وإشبال الأكبر على الأصغر والإشراك في النعم والتفاوض في الحظوظ والقسم والاتحاد بخلوص الطوائف والخفايا وسلامة الخواطر وطهارة الضمائر ورفع ما خالف ذلك من أسباب المنافسة وجرائم المضاغمة وجوالب النبوة ودواعي الفرقة والإقران لأعداء الدولة والإرصاد لهم والاجتماع على دفع كل ناجم وقمع كل مقاوم وإرغام عنف كل ضار متجبر وإضراع خد كل ما تطاول مستكبر حتى يكون الموالي لأحدهم منصورا من جماعتهم والمعادي له مقصودا من سائر جوانبهم، فلا يجد المنابذ على أحدهم مفزعا عند أحد من الباقين ولا اعتصاما به ولا التجاء إليه، لكن يكون مرميا بجميع سهامهم ومضروبا بأسياف نكمتهم ومأخوذا بكليات بأسهم وقوتهم ومقصودا بغالب نجدتهم وشدتهم، إذا كانت هذه الأداب القويمة والطرائق السليمة جارية للدول مجرى الجنن الدافعة عنها والمعاقل المنيعة لها، وبمثلها تطمئن النعم وتسكن كما أن بأضدادها تشمئز وتنفر. ولما وفق الله تعالى شرف الدولة ودين الملة أبو الفوارق وصمصام الدولة وشمس الملة أبي كاليجار اعتقاد هذه الفضائل وإيثارها والتظاهر بها واستشعارها، ودعاهما موالهما الطائع لله أمير المؤمنين إلى ما دعاهما إليه من التعاطف والتآلف والتصافي والتخالص، وأمر صمصام الدولة أبي كاليجار بمراسلة شرف الدولة أبي الفوارق في أحكام معاقد الإخوة وإبرام وثائق الألفة، امتثل ذلك وأصغى إليه شرف الدولة وزين الملة أبو الفوارس أصغى إليه شرف الدولة إصغاء المستوصف المستصيب وتقبله تقبل العالم اللبيب، وأنفذ إلى باب أمير المؤمنين ورسوله أبا نصر خرشيد ابن ديار ابن مأفنة بالمعروف من كفايته والمشهورة من اصطناع الملك الملك السعيد عضو الدولة وتاج الملة رضوان الله عليه له، وإيداع إياه وديعة الإحسان التي يحق عليه أن يساوي بها الظهر بين الجهتين ويوازي في رعايتها بين كلا الفريقين، فجرت بين صمصام الدولة وشمس الملة أبي كاليجار وبينه مخاطبات استقرت على أمور أدت المفوضة عليها وأثبتت منها في هذه المواصفة ما افتيج إلى إثباته منها أمر عام بالفريقين وقسمان يختص كل واحد منهما. فأما الأمر الذي يجمعهما عمومه ويختلفهما شموله فهو أن يتخالف شرف الدولة وزين الملة أبو الفوارس وخصام الدولة وشمس الملة أبو كليجار في ذات بينهما وتصافيا في سرائر قلوبهما ويرفض ما كان جره عليهما سفهاء الإتباع من طرق التواصل واستعمال التقاطع ويرجع عن وحشة الفرقة إلى أنس الألفة ومن وعن منقصة التنافر والتهاجر إلى منقبة التبار والتلاطف فيكون كل واحد منهما مريدا لصاحبه من الصلاح مثل الذي يريده لنفسه ومعتقدا في الذب عن بلاده وحدوده مثل الذي يعتقده في الذب عما يختص به ومصرا مثل ما يظهر من موالاة وليه ومعاداة عدوه والمرامة لمن رمى والمصافاة لمن صافاه فإن نجم على أحدهما ناجم أو راغمه مراغم أو هم به حاسد أو دلف إليه معان اتفق جميعا على مقارعته قريبا كان أو بعيدا وتلافظ على مدافعته دانيا كان أو قاصيا وسمح كل منهما لصاحبه عند الحاجة إلى المواساة لذلك في سائر أحداث الزمان ونوبة وتصريفه وغيره بما يتسع ويشتمل عليه طوقه من مال وعدة ورجال ونجدة واجتهاد وقدرة لا يغفل أخو منه منهما عن أخيه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يتركه نصرته ولا يترك نصرته ولا ينصرف عن مؤازرته ومظاهر مظاهرته بحال من الأحوال التي تستحيل بها النيات من إرغاب مرغب وحيلة محتال ومحاولة محاول ولا يقبل أحدهما مستأمنا إليه من جهة صاحبه من جند ولا عامل ولا كاتب ولا صاحب ولا متصرف في وجه من وجوه التصرفات كلها ولا يجير عليه هاربا ولا يعصم منه مواربا ولا يتطرف إليه حاسدا ولا يتطرف إليه حسدا ولا يتحفيه حقا ولا يهتك له حريما ولا يتناول منه طوفا ولا يقيف له سبيلا ولا يتسبب إلى ذلك بسبب باطن ولا باعتلال ظاهر ولا يدع موافقته وملائمته ومعاونته ومظافرته في كل قول وفعل وسر وجهر على سائر الجهات وتصرف الحالات ووجوه التأويلات يلتزم كل واحد منهما ذلك لصاحبه التزاما من على التماثل والتعادل والتوازي والتقابل وأما الأمر الذي يختص شرف الدولة وزين الملة به ويلتزمه صمصام الدولة وشمس الملة له فهو أن يقدمه صمصام الدولة وشمس الملة على نفسه ويعطيه ما أعطاه الله له من فضل سنين ويعطيه في كل ما أفاد الدولة الجامعة لهما صلاحا وهاب من عدوهما جناحا وعاد على وليهما بعز وعلى عدوهما بذل وأن يقيم صمصام الدولة الدعوة على منابر ما في يده من مدينة السلام وسائر البلدان والأمصار التي حاطت بها ما حقوقه وضربت عليهما حدوده لأمين المؤمنين ثم لشرف الدولة وزين الملة أبو الفوارس ثم لنفسه ويجري الأمر من نقش صك ودور الضرب التي يطبع بها الدينار والدرهم في جميع هذه البلاد على المثال ويوفي صمصام الدولة وشمس الملة أبو كليجار شرف الدولة وزين الملة أبو الفوارس للمكاتبات والمخاطبات حق التعظيم وشعار التفخيم على التقرير بينه وبين خرشيد ابن ديار ابن مأفلة في ذلك وأما الأمر الذي يختص خمصام الدولة وشمس الملة أبو كليجار به ويلتزمه شرف الدولة وزير الملة أو الفوارس له فهو ترك التعرض لسائر ممالكه وما يتصل به من حدودهما من حدودها الجارية معها والإفراج منها عما يود ويسرع إليه أصحاب شرف الدولة وزين الملة وتجنب التحيف لها أو لشيء من الحقوق الواجبة فيها ومراعاته في الأمور التي يحتاج فيها إلى نظره وطوله وإجماله وفضله وما يجب من على الأخ الأكبر مراعاة أخيه وتأليه فيه مما ثبتت في هذه المواصفة جملته واشتملت المفاوضة على مع خرشيد ابن ديار بما ابن مأفنة على تفصيله اتفق شرف الدولة وزين الملة أبو الفوارس وصمصام الدولة وشمس الملة أبو كليجار بأمر أمير المؤمنين الطائع لله على الاختيار وعلى الاختيار منهما والانشراح من صدورهما من غير إكراه ولا إجبار ولا استبار ولا اضطرار على الرضا بذلك كله والالتزام له ويصير جميع عهدا مرجوعا إليه وعقدا معمولا عليه وحلف كل منهما على ما يلزمه من ذلك يمينا عقدها بأن يحلف صاحبها بمثلها على ما يلزمه منه فقال خصام الدولة والله الذي لا إله إلا هو ويستمن اليمين.